قال: وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين، وفيه نظر، فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد، فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح. هكذا قال بعضهم وفيه بحث: نعم، منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم وزيد قام أبوه وزيد أبوه منطلق والحق الجواز. هذا الكلام من ابن عقيل رحمه الله فيه ركاكة، لأنه قال في الأول وفيه نظر، ثم قال نقل المنع ليس بصحيح، ثم قال وفيه بحث، ثم قال نعم منع الكوفيون. فالكلام هذا بعضه ينقض بعضا وفيه اضطراب، لكن نحاول أن نوضحه. قوله في أول الكلام: وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين، وفيه نظر، يعني أن بعض العلماء نقل أن الكوفيين يمنعون تقدم الخبر الذي يجوز تقدمه عند البصريين، في مثل قولك مثلا في الدار زيد، هذا يجوز التقدم فيه عند البصريين، وعلى رأي هذا الناقل أن الكوفيين يمنعون التقدم في هذا. طيب، قال وفيه نظر، يعني أن هذا النقل أن الكوفيين يمنعون تقدم الخبر هذا فيه نظر، ثم علل لهذا النظر، قال: إذن هذا تعليل، فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين، شوف الآن البصريين والكوفيين، على جواز في داره زيد، يعني في داره خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، هذا يجوز عند البصريين وعند الكوفيين. فالذي نقل أن الكوفيين لا يجيزون تقدم الخبر الجائز تقدمه عند البصريين، نقله هذا ما هو دقيق. ظهر لكم الآن؟ إذا معنى هذا أن هذه الصورة اتفق عليها البصريون والكوفيون، فدل على أن النقل عن الكوفيين أنه ليس بدقيق. ظهر لكم الآن هذا؟ طيب، فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح، مطلقا يعني في جميع الصور ليس بصحيح. هكذا قال بعضهم، يعني أن الكوفيين نعم يجيزون تقدم الخبر في مثل في داره زيد، ثم قال وفيه بحث. وفيه بحث يقصد ابن عقيل بهذا البحث، والله أعلم، أنه حتى على قول على أننا إذا قلنا في داره زيد، انتبهوا الآن جيدا، في داره زيد عند البصريين هذا من تقدم الخبر، لكن الذي نقل عن الكوفيين أن هذا من تقدم الخبر في احتمال آخر، وهو أنه فعلا أن الكوفيين لا يجيزون تقدم الخبر مطلقا، وأن قولك في داره زيد ليس من باب تقدم الخبر، إنما زيد فاعل للجار والمجرور. لماذا؟ لأن الكوفيين لا يشترطون تقدم نفي واستفهام مثل البصريين، إذا قلت أقائم زيد أنك تقول إن زيد فاعل سد ما سد الخبر، فيحتمل إنه هذا جاء المثال على رأي الكوفيين الذين لا يشترطون التقدم، نعم، وأن قوله زيد فاعل للجار والمجرور، فاعل للجار والمجرور، طبعا فاعل للجار والمجرور لأن أصل الجار والمجرور متعلق محذوف تقديره استقر، إذن كأن زيد الآن فاعل للمتعلق اللي هو المقدر. على هذا التوجيه ما يتفق الكوفيون مع البصريين على المثال، فالبصريون يرون أنه متقدم الخبر، والكوفيون يحتمل أنه من تقدم الخبر على أساس الناقل ذا اللي نقل، ويحتمل أنه ليس من تقدم الخبر، وهذا معنى قول ابن عقيل وفيه بحث. ظهر لكم الآن كلام ابن عقيل؟ طيب. ثم قال: نعم، منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم. قوله نعم هذا استدراك، استدراك يعني إنك إذا فهمت إن الكوفيين يجيزون تقدم الخبر إذا كان جارا ومجرورا في مثل، في مثل إيش؟ في داره زيد، فاعلم أنهم لا يجيزون تقدم الخبر في باقي الصور التي يجيزها البصريون. فهمت الكلام؟ هذا معنى قوله نعم منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم. المثال اللي مر ايش مكتوب عندكم بعده؟ ايه، شوف الان زيد قام ابوه هو المثال اللي مر، ايه، مما يدل والله اعلم ان الصواب زيد قام ابوه، وانه هناك يصير المثال ايش؟ ها، قام ابوه زيد. فاذا قدمنا المبتدا واخرنا الخبر، ايه، قال وزيد ابوه منطلق، ايش ترك الشارح من الامثله اللي مرت؟ ترك الظرف والجار المجرور، فكانه يقول ان الكوفيين يجيزون تقدم الخبر اذا كان ظرفا او جارا ومجرورا، ويمنعون فيما عدا ذلك. قال والحق الجواز اذ لا مانع من ذلك، يعني الحق جواز تقدم الخبر اذا لم يوجد ما يمنع ذلك، وإليه أشار بقوله وجوز التقديم إذ لا ضررا، فتقول قائم زيد. ومنه قولهم، يعني قول العرب، مشنوء من يشنأك، مشنوء كمبغوض وزنا ومعنى، مشنوء كمبغوض وزنا ومعنى. وقولي كمبغوض، الكاف ما دخلت على مبغوض لئلا يقال لماذا لم تجر، إنما هي داخل على قول محذوف. إذا ما معنى مشنوء؟ أي مشنوء من يشنأك، يعني من يبغضك فإنه مبغوض. فمن مبتدأ ومشنوء خبر مقدم، وقام أبوه زيد، قام أبوه زيد الآن جملة فعلية هذه، فالظاهر أنه هو المثال المتقدم. طيب. ومنه قوله قد ثكلت أمه من كنت واحده وبات منتشبا في برثن الأسد، هذا يمدح شخصا بالشجاعة ويقول من كنت واحده ها فإن عاقبته الهلاك، لأنه قد بات منتشبا في برث من براثن الأسد. والشاهد في البيت قال ابن عقيل فمن كنت واحده مبتدأ مؤخر، وقد ثكلت أمه خبر مقدم. ما نوع الخبر هذا؟ جملة فعلية. طيب. وأبوه منطلق زيد، ومنه قوله إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره، فأبوه مبتدأ مؤخر، وما أمه من محارب خبر مقدم. ما نوع الخبر هنا؟ جملة اسمية، والتقدير إلى ملك أبوه ليست أمه من محارب، أبوه مبتدأ وما أمه من محارب يعني من قبيلة حرب، ها؟ هذا هو الخبر. إيه، والبيت فيه تعقيد لفظي، يقول البيت فيه تعقيد لفظي عند هذا يمثل به البلاغيون، ها، للتعقيد اللفظي، لأنه ما إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ها، ظاهر البيت أن أمه لا تحارب أباه، يقول هذا هو ظاهر البيت الآن، لكن هذا ليس بمقصود الشاعر، فهو كقول الشاعر وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. إيش معه أبو أمه حي أبوه يقاربه؟ طيب. قال: ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله ابن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة، يعني إذا كان الخبر جملة فهذا الناقل نقل المنع عن الفريقين، يعني جملة اسمية ولا جملة فعلية الخبر. قال: وليس بصحيح هذا النقل، وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين. ظاهر عبارة ابن عقيل نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين يعني أن الكوفيين مختلفون فيما بينهم، وهذا ليس بمقصود، إنما المقصود أننا نقلنا خلاف الكوفيين للبصريين، ولا لا؟ لأنه مرة ابن عقيل نقل عن الكوفيين أنهم يمنعون التقديم إذا كان الخبر جملة، ولا لا؟ ها أبو مر، نعم، منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائمة الخبر مفرد، وزيد قام أبوه الخبر جملة فعلية، وزيد أبوه منطلق الخبر جملة اسمية، والحق الجواز. إذن يقصد إذن بقوله هنا وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين، المقصود خلاف الكوفيين لمن؟ للبصريين. هذا ليس بصحيح، أقول نقله هذا ليس بصحيح. نعم. ها؟ إيه؟ يعني هو الآن نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على الجواز، مع أنه مر أن الكوفيين ما يجيزون. ها؟ إذن دل على أن هذا النقل ليس بدقيق. ها؟ إيه؟ أنا قلت يعني أنا نطقت مبغوض بالرفع، قلت كمبغوض، على أساس المبغوض أنه قول لقول محذوف، والتقدير كقولك مبغوض، يعني قولك مشنوء كقولك مبغوض، هذا المقصود. هو الآن مشنوء خبر مقدم، ومن يشنأك هذا الآن مبتدا مؤخر. ها؟ أنا أسألك الآن، طيب مشنوء ذا الخبر جملة ولا مفرد؟ مفرد. إذا شوف ابن عقيل إيش قال، قال: فتقول قائم زيد، منع الخبر اللي قدم مفرد. قال: ومنه قولهم، من اسم موصول، ويشنأك صلة الموصول، ما له علاقة صلة الموصول. إذن يصدق على أن المبتدا هو من، هنا من الموصولة؟ لا، صلة الموصول لا بد من الصلة. إيه؟ إذا قلت مثلا الذي يجتهد، ها، أو الذي زارنا بالأمس حاضر، أين المبتدا؟ الذي مع الصلة. لا لا، ما يعتبر جملة، مقبل المفرد. هل أحد قال يعني أن جملة معناته؟ تجل إذا تقول الذي مبتدا وجملة زارنا خبر، والجملة من المبتدا والخبر مبتدا. ها؟ إيه، فما يصلح هذا أبد، ولا أحد قال أن الصلة مع الموصول أنها جملة أبد. إيه يا هم. طيب، ننتقل الآن إلى المبحث الثاني، وهو الحالة الثانية، وهي وجوب تأخر الخبر. ونقصد بوجوب تأخر الخبر يعني وجوب بقاء الخبر في مكانه الأصلي. طيب، قال ابن عقيل: ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام. بالنسبة للبيت السابق ما ليلنا عليه، قوله: والأصل في الأخبار أن تؤخر، هذا واضح. ها؟ وجوزوا التقديم، جوزوا أي النحات، ها؟ أي النحات، والمقصود بهذا البصريون قطعا، ها؟ والكوفيون فيما يوافقون فيه البصريين، كما في الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، إذ هنا شرطية وليست بتعليلية، والمعنى: وجوز التقديم إذا لم يحصل ضرر بهذا التقديم. ومتى يحصل ضرر؟ يحصل ضرر في مواضع التأخير التي ستأتي الآن. وقلت لكم أنا في عبارة ابن عقيل في السطر الثاني من الشرح إيش؟ ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس. تعبير ابن عقيل هنا على أن إذ شرطية ولا تعليلية؟ تعليلية. إيه ما حل ابن عقيل البيت على أن إذ تعليلية، ولا كان يقول ويجوز تقديمه لأنه لا يحصل ضرر، هذا على أن تعليلية. لكن لما قال إذا لم يحصل بذلك لبس دل على أنه يقصد أن إذ تكون شرطية، وهذا هو الظاهر. طيب، قال هنا ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام. قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره، وقسم يجب فيه التأخير تأخير الخبر وهو يعني المقصود بهذا البيت أو بهذه الأبيات، وقسم يجب فيه تقديم الخبر، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير، فذكر منه خمسة مواضع. ذكر منه خمسة مواضع، الضمير في قول منه يعود إلى الخبر الواجب التأخير. ينبغي للطالب أن يهتم بهذه المواضع، مواضع التأخير، مواضع التقديم، لأنه يكثر دورانها في الكلام في القرآن الكريم وفي الحديث وفي الأمثلة أيضا، فيكون الطالب على بصيرة من مواضع تقديم الخبر ومواضع تأخير الخبر. قال الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة، أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ولا مبين للمبتدأ من الخبر. ابن عقيل ابن هشام اختصر هذا الموضع بعبارة أخرى فقال الموضع الأول التباس الخبر بالمبتدأ. ها؟ متى يلتبس الخبر بالمبتدأ؟ في صورتين. الصورة الأولى إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة، وهنا لا تدري الآن المبتدأ من الخبر، فإذا قلت مثلا المثال السابق زيد أخوك أو إبراهيم زميلك، نعم ها؟ هذا الآن المبتدأ إبراهيم معرفة، والخبر معرفة أيضا معرفة. طيب الآن لو قلت إبراهيم زميلك يفهم السامع أن المبتدأ هو الأول، وإذا قلت زميلك إبراهيم يفهم أنه هو الأول على أساس أن الجملة الأولى له معنى والجملة الثانية له معنى، فيقال الآن أن الخبر إذا لم يكن في مكانه الأصلي وقدم التبس بالمبتدأ، لأن السامع سيفهم أنه هو المبتدأ الآن، بخلاف قولك مثلا رجل حاضر، رجل طويل حاضر، رجل طويل حاضر، الآن لن يلتبس الخبر بالمبتدأ لأن المبتدأ نكرة وموصوفة، فيعلم السامع الآن أنها النكرة الموصوفة أن هي المبتدأ سواء قدمتها أو أخرتها. إنما الذي سيوقع السامع في لبس إذا لم يكن السامع يميز بين المبتدأ والخبر، فأنت إن قدمت الخبر سيفهم أنه هو المبتدأ، فأنت إذا قلت له إبراهيم زميلك استفاد الآن أن هذا الشخص المسمى بإبراهيم أنه زميله، لكنك إذا قلت زميلك إبراهيم تغير المعنى، صار هذا الزميل هو اسمه إبراهيم. إذن في فرق الآن بين الجملتين، بين يعني قصدي تقدم الخبر وتأخر الخبر. إذا قلت مثلا أفضل منك أفضل مني، أو مثال أذكره من أمثلة علي الجارم ومصطفى أمين في كتاب النحو الواضح اللي كان يدرس بالمعهد العلمي سابقا، أكبر منك سنا أكثر منك تجربة، هذا من الأمثلة اللي أذكر، أكبر منك سنا أكثر منك تجربة، وين المبتدأ؟ أكبر نكرة، له مسوق وهو الجار المجرور. الخبر أكثر، له مسوق وهو الجار والمجرور. طيب الآن تساوى المبتدأ والخبر في المسوق، لو أن النكرة موجود، لو أن المسوق مع المبتدأ فقط يتميز عن الخبر، يتميز عن الخبر، لكن لما تساويا في المسوق أصبح كل واحد منهما صالحا لأن يقع مبتدأ فيقع الآخر خبر. فأنت إذا قلت أكبر منك سنا أكثر منك تجربة، هذا مبتدأ وخبر. وإذا قلت أكثر منك تجربة أكبر منك سنا، هذا أيضا مبتدأ ولا مميز لأحدهما من الآخر. وعلى هذا